على رأي كثير من المفسرين تدخل في هذا الباب، إن الله تعالى أخرج من آدم ذريته كالذر وأخذ عليهم العهد والميثاق. وعلى الرأي الثاني أن المراد بالعهد ما ركزه الله تعالى في الفطر من معرفة الإنسان ربه وأنه عبد ذليل، فهو ما يقول في هذا إلا بالمعنى العام، وأن نقول إن الله لما ركب فيه هذه الفطرة وهي معرفة التوحيد توحيد الله عز وجل والإقرار به وأنه الرب وأنت العبد، فهذا مثل العهد. طبعا نعم الله، هذه الحقيقة تحتاج إلى بحث. أولا، إذا لم يكن على الإنسان ردا ما عليه إلا قميص، يسفح القميص يقلبه، ها؟ طيب نشوف الآن، قول لا ولا نعم، لا تخرج عن السؤال، ها؟ ما يقلبه ليش؟ ها؟ لأن القلب للرداء والقميص أقرب ما يكون للإزار، القميص يعني نائب من هذا الإزار والرداء. طيب لو كان عليه قميص طبعا ما يقلب، لو على وفقه يقلبه مشكلة يتعرض. طيب إذا كان عليه كوت يقلبه لماذا؟ لمنزلة الرداء قريب من، صحيح هو قريب من الرداء لأنه بالحقيقة لباس على على الجسم على الجسم. طيب إذا لم يكن عليه كوت ما عليه إلا قميص وسروال وغسل يقلب العسر المشي، يقول القائل الرسول ما قلب العمامة، نعم مبلغ، نعم هذه انتبهوا له، فكروا فيها المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر حديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، الجملة هذه في موضع نص على الحال، وقوله قائم خبر المبتدا، ويخطب يجوز أن تكون خبرا ثانيا ويجوز أن تكون حالا من الضمير المستتر في قائم. وقوله هلكت الأموال، ما المراد بالأموال؟ الأموال التي يتوقف بقاؤها على السيل والكفر، مثل الإبل والبقر والغنم المواشي، ومثل الزروع أيضا. انقطعت السبل، سبل الطرق، وانقطاعها لأجل ضعف الإبل التي تحمل الناس في هذه الطرق، فزلت حتى كانت لا تسير بالناس. وقوله فادعوا الله عز وجل يغيثنا، يعني اسأله، لأن الله عز وجل هو الذي إليه الملجا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا، قليلا ما تذكرون. الله عز وجل هو ملجأ الخلق، إذا أصابتهم الضراء ما يجأرون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقول فادعوا الله عز وجل يغيثنا فيها إشكال من الناحية اللغوية، فما هو الإشكال وما الجواب عليه؟ هذا الإشكال، يعني قد يكون متبادل الإنسان أن يكون الصواب فادعوا الله يغثني، نعم، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟